أدركت بهذه الأوامر والنواهي، أدركت بذلك السعي الحثيث، ذلك السير الدؤوب المستمر إلى الله والمنافسة في طاعته. ثم أتى زمن على الذي أعتق يعتذر من المعتق ويأتيه، وقد ذكرت لكم هذا. يمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليلة فتح مكة ومعه أبو سفيان، يمر ببلال وصهيب وخباب، فيقولون وهم يشيرون إلى أبي سفيان: ما نالت سيوفنا من عدو الله هذا،